إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً غداً بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء يعجزه، ولا شيء مثله، ولا إله غيره، دائم بلا انتهاء، أول بلا ابتداء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. أول ما يجب على المسلم أن يتعلمه في عقيدته صفات الله جل جلاله، ومن أعظم هذه الصفات التي اختص الله جل جلاله بها نفسه أنه حي لا يموت، دائم بلا انتهاء، أول آخر، ظاهر باطن، لا يفنى ولا يبيد، وكتب الفناء على خلقه، وكتب الموت على خلقه. فما من نفس منفوسة ولدت في هذه الدنيا إلا وقد كتب الله جل جلاله عليها الموت والفناء. لكن هذه الحقيقة، لأننا بشر ننسى لطالما نسيناها، ولعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا طلب منا أن نكرر ذكرها حتى تترسخ في القلوب والعقول فلا تنسى. روى ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. ثم قال هذا الرجل: يا رسول الله، أي المؤمنين أكيس؟ إيش يعني أكيس؟ من هو الكيس؟ الأذكى، الفطن، اللي عنده رؤية بعيدة، الذكي. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما سئل هذا السؤال: أي المؤمنين أكيس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرا، وأكثرهم لما بعد الموت استعدادا، أولئك هم الأكياس. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. لا كما يزعم البعض أو يدعي البعض أو يقول البعض أن كثرة الكلام عن الموت سلبية، إذا تكلمت عن الموت مع البعض لطلب منك أن تغير الحديث وأن تتكلم بشيء آخر. لما يقول يا شيخ ذكر الموت سلبية؟ وسيد البرية صلى الله عليه وسلم يقول: كثرة ذكر الموت دليل الكياسة، أي الذكاء والفطانة. من نصدق؟ صدقت يا حبيبي يا رسول الله. لذلك عمر ابن عبد العزيز من لقب بالخليفة الخامس كان يقول رضي الله تعالى عنه: إذا غاب ذكر الموت عني ساعة قسى قلبي. ساعة. فمن أسباب رقة القلب كثرة ذكر الموت في كل الأحيان والأوقات، لا في خطبة الجمعة فقط، ولا في الدروس فقط، ولا إذا الشيخ الإمام قرأ آيات عن الموت بتتذكرها بتبكي فقط، مع زوجتك، مع أولادك، في عملك، في بيعك، في شرائك، في نومك، في قيامك، في صباحك، في مسائك، في كل حياتك حتى تستقيم. لذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من أصحابه يضحكون، هو الموجه، هو المربي، بخاف على الصحابة، شافهم يضحكون، والضحك مش حرام، فمباشرة وجه البوصلة، قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، ثم مشى. لو قلتها اليوم لأحد لقال: يا شيخ خلينا مبسوطين، لأنهم علموا أن هذا لا يمنع من ضحكهم. اضحك وتذكر الموت، كل واشرب وتذكر الموت، اعمل وتذكر الموت. لذلك أيها الحبة في الله، دعوني أطوف وإياكم في هذه الدقائق القليلة مع رحلة سريعة مع هذا الحق الذي لن يفارقنا. ما الموت؟ ما تعريف الموت؟ من أكثر التعاريف اختصارا للموت تعريف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، احفظها بقلبك أيها الحبيب، فهذه خطبة تحتاج لقلب قبل الأذان، فأعيرون القلوب والأرواح حتى تؤثر هذه القلوب فينا، في أنا أولا ثم فيكم، فنخرج من هذه الخطبة بقلوب رقيقة بعدما قست كثيرا فرقت القلوب بعد ذكر الموت. التعريف الأول للموت أنه لا يحابي ولا يماري ولا يداهن أحد، لا كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير ولا رتب ولا نجوم ولا سيوف ولا دبابات ولا جيوش ولا رؤساء ولا وزراء ولا نواب ولا علماء ولا عوام ولا عرب ولا عجم ولا مريض ولا صحيح. لا يأخذ الأمر إلا من واحد، أحد، فرد، صمد. عندما جاء إلى داود عليه السلام ملك الموت فقال داود: يا ملك الموت لم تخبرني حتى أستعد. فقال يا داود: أين أقاربك؟ أين أصحابك؟ أما مات منهم البعض؟ قال: نعم. قال: يا داود أما لك فيهم عبرة؟ هذا داود، هؤلاء الأنبياء. فالموت لا يعرف أحدا. التعريف الثاني للموت أنه لا وقت له، لا يوجد وقت محدد في الصباح أو في المساء أو في عمر محدد أو في أمراض محددة أو بنسبة من الفحوصات محددة، كما يقول الأطباء. الأطباء بيمشوا على النسب والفحوصات، إن بين معنى أيها المريض أن الفحوصات اللي بين أيدينا بتقول أنك أنت اقتربت من الموت، لكن لطالما رأينا أطباء حذروا مرضى من موت، عاش المريض أشهر وأعوام ومات الطبيب. فكم من طبيب مات بلا علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لعرسها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ساعة ولا يستقدمون. والتعريف الثالث للموت أنه لا مكان له. في مكان يا شيخ إذا هربنا فيه، إذا اختبأنا فيه، إذا سفرنا عليه ممكن نختبئ من الموت، ممكن أن لا يدركنا الموت. اسمع إلى ما قال ربك: أينما تكونوا يدرككم الموت. اسمع إلى اختيار الألفاظ، إلى اختيار الأحرف، إلى الشدة في هذه الكلمة: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يدخل إلى القصور، لا تمنعه البوابات، ولا يمنعه الحراس، ولا يمنعه أحد، لا يعرف أعمدة ولا أسوار ولا جدران ولا أماكن بعيدة ولا أماكن صحية. يدخل إلى المستشفيات، يأخذ من أمر بأخذه بلا إذن من أحد. هذا هو الموت. ما سكرات الموت؟ ما معنى السكرات؟ ما السكرات التي حدثنا عنها حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ فقال عندما كان في فراش الموت: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن أبيها وحبيبها، عن صاحب حبيبها، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أنه عندما كان على فراش الموت وكان في سكرات الموت سجي رضي الله تعالى عنه بغطاء. وكانت سكرات الموت قد بدأت عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقالت وهي تنعي أباها: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت. لعمرك تقسم عائشة رضي الله تعالى عنها: لا يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت وبلغت الروح الحلقوم. فاستيقظ ونزع الغطاء عنه، ثم نظر إليها معلما موجها قال: لا يا بني، لا يا ابنة الصديق، لا يا أم المؤمنين، بل قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أول شعور بألم: يا دكتور يرضى عليك، خذ موعد. لما سرعة المواعيد؟ لما أحيد؟ يحيد من الموت، يبتعد عنه هذا الكل، الكافر والمسلم والمؤمن والمنافق، الكل يحيد ويهرب. لكن السكرات ستصيبك، ستبدأ من الأقدام. فإذا بردت الأقدام بردت بعدها الساق، وإذا بردت الساق بردت اليدان، وإذا بردت اليدان وبلغت الروح الصدر. استحضر عندها قول الملك في سورة القيامة: لأن العبد إذا مات قامت قيامته. كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ما القبر أيها الحبيب؟ بيتي وبيتك، بيت الملياردير، بيت أغنى الأغنياء، بيت الرؤساء، بيت الوزراء، بيت الفقراء، بيت العلماء، بيت الأغنياء، بيت الجميع. ما القبر الذي ينتظرني وينتظرك؟ وكأنه يفتح بيديه يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمه، إن للقبر ضمه، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، لكن شتان ما بين الضمتين. ضمة المؤمن، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم، كضمة الأم لولدها المسافر الذي جاء بعد طول غياب، كيف تضمه؟ كيف تحضنه؟ هذه ضمة القبر للمؤمن، وضمة القبر للمنافق، للعاصي الذي تجرأ على الله، الذي سمع الخطب والدروس وتكبر وأخر وسوف التوبة ومات على المعصية. ضمة القبر للكافر، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم يضمه القبر بعدما يقول له: لا أهلا بك ولا سهلا، فإنك كنت لأبغض من يمشي على ظهري، فإذا وليتك فسترى صنيعي بك. ثم يضمه القبر ضمة تختلف فيها أضلاعه، يصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، الجن والإنس، ولو سمعها الناس لصعقوا عندما يسمعوها. هذا هو القبر. لكن المؤمن، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم، يشتاق لهذا المنزل الذي هو أول منزل من منازل الآخرة، الذي يرى فيه مقعده ومقامه بإذن الله تعالى من الجنة. ما المطلوب مني إذا سمعت عن الموت؟ أيها الحبيب، الأمر الأول كما ذكرت في بداية الخطبة، المطلوب منا جميعا أن يكون ذكر الموت وخاطرة الموت دائما معنا، دائما حاضرة معنا، فهي التي تؤدبك، هي التي تحركك. فإذا سولت نفسك لك أن تنظر نظرة للحرام، جاء ذكر الموت ليؤدبك. إذا سولت لك نفسك أن تسمع الحرام، جاء ذكر الموت ليؤدبك. إذا سولت لك نفسك أن تتكلم بالحرام، سباب ولعن وشتائم وإهانات وغيبة ونميمة، جاء ذكر الموت ليؤدبك. إذا سولت لك نفسك أن تمد يدك على مال ليس لك، أو متاع ليس لك، أو أن تذهب بقدمك إلى مكان لا يحبه الملك، جاء ذكر الموت ليؤدبك. إذن الأمر الأول، اجعل ذكر الموت دائما بين عينيك. وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم مرة على قبر وهو يدفن أحد أصحابه، ثم جلس على القبر وبكى طويلا، ثم نظر إلى أصحابه وقال: لمثل هذا اليوم فأعدوا. لا يشغلك عن ذكر الموت شيء. هذا هارون الرشيد، سمعتم به؟ سمعتم عن ملكه؟ سمعتم عن غناه؟ أما كان يقف في الطريق فينظر إلى السحابة فيقول لها: أمطري حيث شئت، فإن خراجك سوف يأتيني؟ عندما شعر بقرب الموت وانتهاء الأجل، نام على فراشه ثم بكى طويلا، ثم قرأ قوله جل جلاله: ما أغنى، ما أغنى عني ماليه. وين الأموال يا هارون؟ وين الخراج الذي كان يأتيك؟ وين القصور يا هارون؟ ما أغنى عني ماليه، أين سلطانك؟ هلك عني سلطانيه. ثم قال لمن حوله: احملوني إلى قبري فأريد أن أراه، في قبر مميز للملوك. أنزلوه إلى قبره الذي هو قبر الجميع، نظر إلى يمينه فوجد التراب، إلى شماله فوجد التراب، تحته تراب، فوقه تراب، عند رأسه تراب، عند أقدامه تراب، ثم صرخ من داخل القبر قال: يا من، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. وأنت تصرخ في قلبك قل له: يا ملك، يا باقي، يا حي، اختم لي بالصالحات. والأمر الثاني الذي يجب أن تخاف منه: كيف سيختم لك؟ الذي ينبغي أن يكون دائما ببالك: كيف سيختم لي؟ وهذا ما أشغل الصالحون، هذا الذي أشغلهم وأهمهم، فيتفكرون ليلا نهارا كيف يختم لهم بخاتمة السعادة. أسأل الله تعالى أن يختم لي ولكم بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يحدث أحد الممرضين الذي كان يعمل في قسم الطوارئ ورأى بين يديه الكثير من الحالات التي خرجت فيها الأرواح، يحدث فيقول: في يوم واحد مر بين يدي 24 حالة وفاة، وكان ممن فتح الله عليه من أهل العلم والإيمان، فكان يسرع ليلقن الميت الشهادة، فيقول: والله وقفت عندهم جميعا ألقنهم الشهادة، فما نطق بالشهادة منهم عند الموت إلا واحد. من أصل إديش؟ 24. يعني إذا بدك تحسبها بنسبة مئوية ما يقارب أقل من 5%، كل 100 لينطق منهم بالشهادة عند الموت 5. يقول: وكان ممن شهدتهم إحدى النساء، بعدما كنت واقفا عند رأسها وأخذ الممرضون فحوصات الدم وأنزلوها إلى المختبر، قالت: مليت من المستشفى، إمتى بدكم طلعوني؟ لم يكن بها شيء. يقول: خرجت أنتظر نتائج الفحوصات، فإذا بالممرض الثاني يناديني بسرعة، فدخلت فإذا بالوجه قد تغير، ليس الوجه الذي رأيته، وإذا بنبضات القلب تنزل بسرعة عجيبة، 80 70 60. الآن الطبيب قال: خذوا فحوصات الدم ونزلوها على المختبر. وهي تسأل: متى أخرج؟ الطبيب قال: فحوصات وبعدها نأخذ القرار. والملك قال: جاء ملك الموت، جاء الإذن بالخروج من الدنيا. قال: فما والله دقائق قليلة إلا وأيقنت أن الموت سيأتيها، فوقفت عند رأسها وصرت أقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهي تعرض عني. فعندما تيقنت أنه لم يبق إلا لحظات، جئت إلى أذنها وقلت: قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله. قال: فتمتمت، فاقتربت فظننت أنها تقول لا إله إلا الله، فإذا بها تلفظ أغنية من الأغنيات التي كانت تسمعها وماتت عليها. لمن يقول: يا شيخ الله، مات عأدوها إذا سمعنا أغاني، ولا سمعنا موسيقى، ولا عملنا كذا وكذا؟ أنا أذكرك فقط بالخاتمة. يقول ابن كثير: من عاش على شيء مات عليه. صدقت، رحمك الله، الله تعالى عدل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دعوني أختم الخطبة بكلمات أظنها بل أتيقن هي أبلغ من خطبتي، وهي أبلغ من الخطب، وهي أبلغ من الدروس والمحاضرات والمقالات. كلمات نقلت إلي من أم دفن ولدها رحمه الله، وكان من شباب المسجد من يومين، دفناه بأيدينا. كانت النساء البارحة في بيتها، في بيت المتوفى، فقامت وفتحت الخزن وقالت للنساء: لا تكثروا من شراء الثياب لأولادكم، فها هي ثياب ولدي، وقالتها بالعمية هاي البرندات والماركات كتيري، وكفنوا لابني بكفن أبيض، لا ماركة ولا برند، لا في جياب ولا في معه مال، كل تيابه متروكي بالبيت وكل تيابه بالخزن. علموا أولادكم التقشف في الدنيا، علموا أولادكم الزهد في الدنيا. ثم مشت ودلتهم على الشهادات وقالت ما تكتروا تعليم أمور دنيوية، لا بأس بها، بس علموا أولادكم كيف يتصلوا بالله. راح ابني وهي الشهادات موجودة في البيت. أظن كلماتك هي أبلغ من كل الخطب، فهنالك فرق كبير بين من يتكلم وهو ليس بمكلوم، وبين من يتكلم وكلمه وجرحه في قلبه. أيها الأحبة في الله، نريد بعد هذا الكلام أن نخرج بقلوب حية، بقلوب تائبة. ماتت أم قاضي بلخ، فجاء إليه حاتم الأصم يعزيه، فقال له اسمع أيها القاضي، إذا كان موت أمك قد أحيا قلبك فأقول عظم الله أجركم، وإن كان موت أمك لم يحي قلبك فلا عظم الله أجرك. من كان الموت قد أحيا قلبه فعظم الله أجره، ومن لم يحيي الموت قلبه فلا عظم الله أجره. وصدق الفاروق عندما قال من لم يكن له الموت واعظا فما له من واعظ. أيها الحبيب، الخروج مكتوب عليك، لا مفر منه، لا مهرب منه، لكن ما أريده منك أن تبدأ تدرب نفسك على الخروج. الخروج مكتوب، ما في مهرب، وهو غير معلوم. ممكن يكون الآن، كم من خطيب مات على منبره، وكم من إمام مات في محرابه، وكم من مصل مات في صلاته، وكم من عامل مات في عمله، وكم من نائم مات على سريره. عود نفسك من الآن على الخروج، أخرج من الدنيا، ستخرج منها دائما، أخرج منها الآن. كان البعض يسألون، وهو أحد الوسائل، ويوجد كثير من الوسائل، ليش تخرجوا في سبيل الله يا شيخ؟ ليه بتتركوا النساء والأولاد والأعمال؟ شو بصير معكم؟ ليش تخرجوا 3 أيام و40 يوم؟ وين بتروحوا؟ فمما يجاب عن هذا أن الخروج هو تهيئة للخروج. والله ستتركها، إن كنت تقول كيف أترك زوجة، كيف أترك ولد، والله ستتركه، أتركه الآن، والعمل والمصلحة، والله ستتركه، أتركه الآن. تدرب إذا تركتهم كيف سيكمل الحياة من بعدك، تدرب على التقشف من الدنيا. وأختم بسؤال سأله سليمان ابن عبد الملك لرجل من الصالحين اسمه أبو حازم. وهكذا كانت عادة الملوك فيما سبق، لا يضعون خلفهم الطالحون الفاسدون، إنما يحيطون أنفسهم بالصالحين حتى يذكروهم. فقال له يا أبا حازم إني أشعر أني أكره الموت. ليش الشعور؟ ما سبب ذلك يا أبا حازم؟ اسمع ماذا قال له. قال يا سليمان، لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. هل ترى أحدا يخرج من بناء معمر إلى بناء خراب؟ واحد قاعد بقصر مزبط القصر ومرتبه زي ما بده، بيظهر على بيت خربان. قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون الخروج، لكنكم لو عمرتم الآخرة وقللتم عمار الدنيا لأحببتم لقاء الله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن عمر آخرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم أحيي قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب، اللهم إنا نعوذ بك من مرض قسوة القلوب. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم شهداء المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجنادل والتراب وضعونا، ارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا في التراب وضعونا، وارحمنا إذا تركونا لمنكر ونكير يسألونا. اللهم لا منجي عندها سواك، اللهم إننا ضعفاء فقونا، إننا فقراء فأغننا، اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم أحي قلوبنا بذكر الموت، اللهم أحي قلوبنا بذكر الموت يا رب العالمين، وأخرجنا من هذه الخطبة تائبين عائدين منيبين إليك يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.